في السماء إنما كان بعد الذهاب إلى بيت المقدس. وفي بعض الروايات فيها نقص. المقصود أن الإسراء والمعراج تنوعت الروايات فيه، ونبه أهل العلم على أن أحد الروايات في الإسراء والمعراج إما روي عن أنس رضي الله عنه أن فيها خلطا، وهي رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر في البخاري وفي غيره. ومسلم رحمه الله حينما ذكر الرواية في صحيحه أشار إلى رواية شريك بن عبد الله عن أنس وقال فزاد ونقص، يعني شريكا، فزاد ونقص وقدم وأخر، ولم يسق روايته. وفي روايته أغلاط عند أهل العلم، خالف فيها مجموع أهل العلم الذين رووا ذلك عن الصحابة. إذن فمسألة الروايات بها يعلم ما حصل. وبالنسبة للمعراج، رواية الإسراء فيها الإسراء والمعراج معا، يعني مجموع الروايات فيه أن فيه وصف الدابة، وفيه تسميتها بالبراق، وتسمية هذه الدابة بالبراق لأمرين: الأول أنها في سرعتها كالبرق، قد جاء في وصفها أنه يعني البراق، أو أن الدابة تضع حافرها حيث ينتهي بصرها. معلوم أن الإسراء كان بالليل، معنى ذلك أنها تبصر ليلا وأن سرعتها عظيمة، فلذلك كان من أوجه تسميتها بالبراق أن سرعتها كالبرق. الثاني في تسميتها بالبراق أن لها بريقا، ولذلك جاء في وصفها أنها بيضاء، دابة بيضاء بين البغل والحمار، ذلك لأن لها بريقا، والبريق يؤخذ من البياض. النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء به مر على أشياء كثيرة حتى وصل إلى بيت المقدس. قال طائفة من أهل العلم ارتبط الإسراء بالمعراج مع أنه لا رابط بينهما من جهة العروج للسماء، يمكن أن يكون العروج من السماء من مكة، وارتبط الإسراء بالمعراج وكان الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج من بيت المقدس لأمور. الأول يعني لحكم فيما استظهروا. الحكمة الأولى أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره على الأرض على أشياء تكون أقوى لحجته إذا سأله المشركون، ولو عرج به إلى السماء مباشرة فإذا سألوه فلن يكون عنده ما يقوي حجته عليهم في هذا الأمر. لهذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن خبر قافلة، فلما رجع أهل القافلة سألوهم فقالوا نعم حصل كذا وكذا. الثاني من الحكم أن فيها إظهارا للترابط ما بين مكة وما بين بيت المقدس، وأن بيت المقدس كان قبلة وأن مكة كانت قبلة، فلم يتوجه أتباع الأنبياء إلا إلى هذين، إلى بيت المقدس وإلى مكة المكرمة، يعني إلى الكعبة. التعليل الثالث أن يظهر فضل محمد عليه الصلاة والسلام حيث يلتقي بالأنبياء في مسجد بيت المقدس ثم يصلي بهم. قد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، ففيها أنه دخل فقال له جبريل صلي ركعتين، فصلى ركعتين، وصلى جبريل ركعتين، ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفا خلفه فصف معهم، ثم قدمه جبريل عليه السلام فصلى بهم. ففي هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام ولمكانته ومزيته في الإمامة على سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يذكر في الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام مر بموسى في قبره قال كما رواه مسلم في الصحيح: مررت ليلة أسري بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وطائفة من أهل العلم قالوا إن في هذا الحديث شذوذا أو نكارة ولم يقبلوه، والأكثرون على قبوله، يعني أن هذا الحديث صحيح. وابن القيم رحمه الله وجماعة ممن يميلون إلى أن فيه مقالة. أيضا مما حدث في الإسراء أن أهل العلم اختلفوا في الدابة، هل ربطت أم تركت، فأنكر طائفة أن تكون ربطت في الصخرة، وقبلها أو قبل هذه الرواية أكثر أهل العلم، فقالوا إن جبريل وخز الصخرة فثقبت فربط الدابة فيها. أما المعراج فلما عرج به عليه الصلاة والسلام أتوا إلى السماء الأولى فاستفتح جبريل، فقيل له: أمعك أحد؟ قال: نعم. قيل: من؟ قال: محمد بن عبد الله. فقيل له: أوقد بعث أو أوقد أرسل أو أوقد أوحي إليه؟ فقال: نعم. ففتح، قال فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلما ولجنا السماء وجدت فيها آدم، يعني السماء الأولى إلى آخره، تتكرر. فلم فقيل لي: هذا أبوك آدم فسلم عليه. قال: فسلمت عليه، ثم رد علي السلام فقال: مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح، يعني حصل مثل حصل: من معك؟ أو قد أرسل إلى آخره. فوجد في السماء الثانية عيسى عليه السلام ويحيى وهما ابن خاله. ثم إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف، ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس، ثم السماء الخامسة وجد فيها هارون، ثم السماء السادسة وجد فيها موسى عليه السلام عليهم جميعا السلام، ثم السماء السابعة وجد فيها إبراهيم، وكل يقول له: مرحبا بالأخ الصالح والعبد الصالح، إلا آدم وإبراهيم فيقولان: مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح. ولما مر على موسى عليه السلام وسلم عليه ورد عليه موسى، قال عليه الصلاة والسلام: فلما انصرفت أو فلما ذهبت إذا به يبكي موسى عليه السلام، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن بعث غلام من بعدي يكون من من يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمتي. ثم لقي إبراهيم الخليل عليه السلام في السماء السابعة، قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: ثم رفع لي نهران باطنان ونهران ظاهران، فسألت فقيل لي: النهران الباطنان من الجنة، والنهران الظاهران النيل والفرات. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فشربت الإناء من العسل، فقيل لي: هذه الفطرة، هديت للفطرة، أو هذه الفطرة فيك وفي أمتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من اللبن، فشرب من اللبن، فشرب من إناء اللبن، فقيل له: هديت للفطرة، إلى آخر الحديث. المقصود أن هذا حديث المعراج وما فيه هذه إحدى الروايات، والروايات في ذلك كثيرة، في اختلاف أماكن الأنبياء، اختلاف المقالة، اختلاف ما حصل، وكذلك في ما حصل في السماء السابعة. إذا تبين ذلك فثم كلام هنا على لقي النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء والمرسلين، والعلماء لهم في ذلك قولان: هل لقي أجسادهم مع أرواحهم، أم إنه عليه الصلاة والسلام لقي أرواحهم دون أجسادهم؟ فطائفة من أهل العلم قالوا لقي أرواحا وأجسادا، واستدلوا على ذلك بدليلين: الأول أن هذا هو الظاهر من الجمع، والثاني يعني من أنهم جمعوا له، وأنه كلم آدم، كلم فلان، كلم فلان إلى آخره. والدليل الثاني أنه جاء في أحد الروايات قوله: وبعثت لي الأنبياء. وبعثة الأنبياء له تدل على أن ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. القول الثاني أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد، حاشا عيسى عليه السلام فإنه رفع إلى السماء بروحه وجسده. وفي إدريس قولان، إدريس عليه السلام في السماء الرابعة فيه قولان: هل كان رفعه للسماء الرابعة بروحه فقط، أم كان بروحه وجسده؟ وفي ذلك خلاف عند المفسرين وعند أهل العلم، مأخوذ أو تجده عند قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، في قصة لا تثبت، يعني في قصة لسبب الرفع لا تثبت. والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد، خلا عيسى عليه السلام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين التقى بالأنبياء وصلوا معه عليه الصلاة والسلام، إما أن يقال صلوا معه بأجسادهم وقد جمعت أجسادهم له من القبور، ثم رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء، وإما أن يقال هي بالأرواح فقط لأنه لقيهم في السماء. ومعلوم أن الرفع إنما خص به عيسى عليه السلام إلى السماء رفعا حيا، وكونهم يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما ولا وجود لهم في القبور، هذا لا دليل عليه، بل يخالف أدلة أن الكثيرة أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة. فمعنى كونهم دفنوا، ماتوا ودفنوا، أن أجسادهم في الأرض، وهذا هو الأصل. ومن قال بخلافه قال هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أنه بعثت له الأنبياء فصلى بهم ولقيهم في السماء. وهذه الخصوصية لا بد لها من دليل واضح، وكما ذكرت لك الدليل التأملي يعارضها. وعلى كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. المسألة الخامسة: النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة ورأى البيت المعمور ورأى سدرة المنتهى، رأى أشياء من آيات الله الكبرى، كما قال جل وعلا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الأشياء بقلبه ورآها بعينه، كما قال جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى، فصار للفؤاد رؤية، وقال: ما زاغ البصر وما طغى، فصار للبصر رؤية. لهذا نقول رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لآيات ربه الكبرى فيما فوق السماء السابعة وفي السماء السابعة وما رأى، صار بشيئين: بالبصر وبالقلب جميعا، ولا يقال بالبصر وحده ولا يقال بالفؤاد وحده، بل رأى بهما جميعا. وهذا يعني أنه قد يكون ثم أشياء رآها ببصره وقلبه جميعا، وثم أشياء رآها بفؤاده دون بصره. لهذا قال من قال من أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه جل وعلا بفؤاده. وهذا يجرنا إلى المسألة المشهورة، هل رأى نبينا عليه الصلاة والسلام ربه أم لا؟ في قولين للصحابة، منهم من قال رأى ربه ومنهم من قال لم يره، كما هما قولان لعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه وإنما سمع، لم يرى ربه وإنما سمع كلامه، فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني ثم نور وهو الحجاب، حجاب الرب جل وعلا النور، قال ثم نور أن أراه. وفي رواية أخرى قال رأيت نورا، يعني نور الحجاب. إذن فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له أنواع رؤية، منها رؤية أشياء بالبصر، ورؤية أشياء بالقلب بالفؤاد، ورؤية أشياء بهما جميعا. وأما الله جل جلاله فلم يره وإنما سمع كلامه عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة، أنه من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج تراجع أو المراجعة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وموسى في فرض الصلاة، فإن الله جل وعلا فرض الصلاة المفروضة على هذه الأمة 50 صلاة، ثم رجع جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام موسى قال سأله فقال فرض علي 50 صلاة، فقال إنها لكثيرة وقد عالجت من أمر أمتي ما علمت أنهم لن يطيقوا، أن أمتك لن تطيق ذلك، فارجع فاسأل ربك التخفيف. قال عليه الصلاة والسلام فاستأذنت جبريل فأذن لي فسألت ربي التخفيف. هنا وقع اختلاف في الروايات، هل صار التخفيف 50 أم كان التخفيف 10 حتى وصلت إلى 5 في آخرها؟ والصواب والأصح أن التخفيف وقع 10، يعني ثم خفف عنه 10 فصارت 20، ثم خفف عنه 10 فصارت 10، ثم خفف عنه 5، ثم لما رجع إلى موسى قال إنها كثيرة، إن أمتك لن تطيق ذلك، فقد عالجت من أمر أمتي ما عالجت، أو كما قال، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي، قال فسمعت من يقول لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذه بعض المسائل المشهورة في مسألة المعراج، الإسراء والمعراج، ولا ندري هل غطيت أم لا. نرجع إلى ألفاظ المؤلف، قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة، في اليقظة يعني ليس في المنام، وعرج بشخصه يعني بجسده، يعني مع روح، فنفهم من قوله عرج بشخصه أنه عروج بالروح والجسد معه، وقوله في اليقظة أنها ليست في المنام. وقوله وقد أسري وعرج نفهم منه أنهما متلازمان كما قررت لك سالفا. قال إلى السماء، والمقصود بالسماء جنس السماء هي السماوات، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، يعني مما فوق السماء السابعة، وأكرمه الله بما شاء، يعني من تكليمه، ومن أنه رأى عليه الصلاة والسلام أشياء لم يرها غيره عليه الصلاة والسلام، وما حباه الله جل وعلا به. قال وأوحى إليه ما أوحى، من في شأن الصلاة وفي غيره، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه قد تفهم على أنه رأى ربه بفؤاده، يعني من حيث صياغة المؤلف، وقد يفهم أنه أراد الاستشهاد بالآية، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما رآه في أثناء الوحي من الأنوار والآيات العظام. قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، صلى الله عليه، الصلاة هنا على النبي عليه الصلاة والسلام، من الله جل جلاله، معناها الثناء عليه عليه الصلاة والسلام. فالصلاة لها استعمالات، فإذا كانت الصلاة من الله جل وعلا على عبده، على الأنبياء والمرسلين، على المؤمنين، والذي يصلي عليكم وملائكته، تكون الصلاة من الله جل وعلا بمعنى الثناء، يعني يثني على نبيه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد، يعني اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى بما هو أهله عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الملائكة على المؤمنين والدعاء لهم والاستغفار، الملائكة تصلي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني الملائكة تدعو لابن آدم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تستغفر له كما قال جل وعلا: ويستغفرون للذين آمنوا. الصلاة من العبد للعبد، اللهم صل على فلان، يعني اللهم أثني على فلان، صليت عليك أو لك، يعني دعوت لك. لهذا قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا تبين ذلك فالصلاة من الله جل وعلا مختصة بالأنبياء والمرسلين، يعني لا يقال على وجه الانفراد اللهم صلي على فلان إلا أن يكون نبيا رسول ورسولا، يعني أن يكون نبيا أو رسولا، أحسن من الواو، نبيا أو رسولا. فالصلاة على الأنبياء والمرسلين، أما غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد، وقد يصلى عليه على وجه التبع: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هذا يجوز من جهة التبع. أما من جهة الاستقلال فلا يقال صلى الله على آل محمد فقط، صلى الله على الصحابة فقط. وقد يجوز على المفرد إذا لم يكن شعارا، مرة مرتين، تارة تارتين ونحو ذلك، ولا يكون شعارا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا دعاء لهم، هذا يكون على وجه الانفراد ولا يكون شعارا. فإذا ما يكون شعارا أن نصلي على علي رضي الله عنه، كل ما ذكر علي رضي الله عنه قلنا عليه السلام، أو بعض الآل نقول عليهم الصلاة والسلام أو نحو ذلك، فهذا مخالف للهدي هدي الصحابة رضوان الله عليهم. تجوز الصلاة على المفرد بشرطين ذكرتهما لك: الأول ألا تكون دائما، تكون أحيانا، والثاني ألا تكون شعارا على شخص أو على مجموعة، يعني الآئمة، صلى الله على الآئمة، هذه كلها من شعارات أهل البدع. هذا ما يتعلق بهذه الجمل، ونؤجل الكلام على الحوض في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من عباده الصالحين المقبولين، وأن يعيننا فيه على التلاوة والعبادة، وأن يجعلنا مخلصين صادقين في أقوالنا وأعمالنا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم قونا على ما تحب وترضى، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما صحة الرواية التي فيها أن شق صدره كان وهو مسترضع في بني سعد؟ جواب: أن هذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره عدة مرات، لكل مرة ما يناسبه، ثلاث مرات لكل مرة بما يناسبها. ومن العجيب ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى المخيط في صدره من أثر الشق، مخيط في صدره من أثر شق صدر عليه الصلاة والسلام. هل كان المعراج بالبراق؟ لا، البراق دابة ركب عليها ما بين مكة إلى بيت المقدس فقط، أما المعراج فبالمعراج، يعني يكون السؤال هالشكل معناه أن الدرس ما مهم. كيف نوفق بين رواية أن إبراهيم كان في السماء السابعة وموسى في السادسة وفي فرض الصلاة كان أول من قابل موسى؟ لا، ونزل لما بلغ موسى راجعه موسى، يعني سأله موسى، لا يعني أنه كان في السابعة. هل الكلام من الله جل وعلا يصل مباشرة أم هو وحي؟ الكلام من الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا ثلاثة أنواع، كما قال سبحانه في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا واحد، أو من وراء حجاب. الوحي الأول هذا يدخل فيه النفث في الروع، ويدخل فيه الإلهام، يدخل فيه المنام، ويدخل فيه أشياء كثيرة. أو من وراء حجاب، وهو ما كلم به موسى عليه السلام وما كلم به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان من وراء حجاب. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم سبحانه. نعم، والله ما شفت فيها مؤلف. أنا ربما الأخوة أكثر نظر في الكتب المعاصرة مني، ما شفت فيها مؤلف جيد، يعني إنما هي مجموعة متفرقة ما بين كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد. حتى الذين كتبوا في العقائد تارة يريدون الإسراء والمعراج في أمور الغيبيات، يعني يجعلونه مع الحوض والكوثر والصراط والميزان مثل الشفاعة، مثل ما فعل الطحاوي، وتارة يذكرونها بعد النبوات لأنها من دلائل النبوة. ما معنى النهران في الجنة النيل والفرات؟ وهل هو هذا نؤمن به؟ والله جل وعلا أعلم بحقيقته، نؤمن بما جاء في الحديث والله جل وعلا أعلم بحقيقته. نهران باطنان ونهران ظاهران. أسألك بحق تلاوتي للقرآن أن تجيب دعوتي، هذا تركه أحسن لأن فيه اعتداء. حق التلاوة له جهتان: جهة الإثابة عليها، هذا فعل الله جل وعلا، وحق التلاوة للقرآن يعني مكانة التلاوة وعظمة التلاوة إلى آخره، وهذه قد تكون سؤالا بأمر أجنبي، فلذلك الدعاء بهذا يترك لأنه لا يخلو من اعتداء لعدم وروده. هل التكليم مختص بالأنبياء فقط أو يدخل فيه غير؟ كيف أي تكليم؟ ما أدري. أما تكليم الله جل وعلا فهو لم يكلم الله جل وعلا مباشرة إلا موسى عليه السلام ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من الرسل، تضيف عليهم آدم عليه السلام من الأنبياء. بالنسبة مرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بعض الأنبياء عن موسى، ما أعطيه عن موسى كان رجل من أزد شأنه، وأنه يدل على أنه كان بالأرواح الأجساد. لا، هي الروح، الروح شكل الجسد، الروح شكلها شكل الجسد، الروح يعني بمعنى لو فصلت روحك عنك صارت الصورة واحدة، يكون الجسد للجثمان والروح مخلوق، الله جل وعلا أعلم بحقيقته، لكن من حيث الصورة واحدة. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومعلوم أن الرأي للنبي عليه الصلاة والسلام في المنام إنما يرى روحه، لأن جسده عليه الصلاة والسلام مدفون، وإذا كان رأى روحه فإنه يرى روحه على صورة جسده عليه الصلاة والسلام الذي كان يعيش في الدنيا بروحه وجسده. لهذا الروح صورتها صورة الجسد، الروح والجسد نفس الصورة. الروح تدخل في الإنسان يعني في النفخ فيه حينما يكون جنينا، وتتشكل مع الجسد. الهيئة، هيئة الروح هي هيئة الجسد. والله أعلم بحقائق الأشياء. القبر يبي لها بحث، وبحثها الشيخ عبد الحق الظاهري في جزء ترجع له، ومن جهة حديثية فيه مقال، بس يبي لها بحث. صححه مسلم وأورده في صحيحه الحكم يحتاج إلى مزيد بحث ونظر. نعم. ثم تنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا جبريل عليه السلام. هذا قول يعني لأنها مشكلة، يعني مشكلة، هل الروح جعل لها جسد حتى يمكن رؤيته، أو أنه عليه الصلاة والسلام ممكن من رؤية الأرواح حيث هي. ثم الخلاف اللي أنا ذكرت لك، ومن قال الجسد والروح جميعا يرد عليه إشكالات، يرد عليه إشكالات أكثر من ورود الإشكالات على الروح فقط. هل يجوز أن نقول إن القرآن مؤلف؟ لا يجوز ذلك، هذا من امتهان القرآن. القرآن كلام الله جل وعلا، تأليف معناه الجمع، يؤلف ما بين جملة وجملة ويناسق بينه. ألفه يعني جمعه وناسق بين جمله ومباحثه إلى آخر. القرآن كلام الله جل وعلا، القرآن أنزل على سبعة أحرف، هذا من العجيب في كلام الله جل وعلا أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني القرآن، يعني أن القرآن سمعه جبريل على هذا النحو سبعة أحرف فنزل. هذا مما يدل على عظم كلام الرب جل جلاله. هل صحيح أن أول كتاب لك هو الموطأ؟ يعني أول كتاب جمع الحديث مبوبا هو الموطأ. نعم. سلم له درجات، مرقاة للصعود، إما من ذهب أو من فضة، هذا اللي جاء في وصفه. نعم. ما يصلح مادة القرآن، ما يصلح مادة التلاوة، لا بأس مادة تلاوة القرآن. نعم. أول مسجد وضع في الأرض مسجد الحرام، ثم بعده بأربعين عاما وضع المسجد الأقصى، يعني وضع هذا المسجد الموجود. ومسجد الحرام بنته الملائكة، يعني الكعبة بنتها الملائكة، والمسجد الحرام حدد حرمته إبراهيم عليه السلام، هو الذي حرمه، ويعني ما حول الكعبة. والمسجد الأقصى أيضا بنته الملائكة بعد بناء المسجد الحرام، بعد بناء الكعبة بأربعين سنة. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لفظة أقصى هذه أفعل، فتدل على أن ثم مسجدا ليس قاصي ولكنه ليس بأقصى. ولذلك فهم من الآية أن فيها بشارة بالهجرة، وفيها إرهاصا، وفهم أن الآية فيها إرهاص بالهجرة، وأنه ثم مسجد سيعظم، سيكون قاصيا عن المسجد الحرام ولكنه ليس أقصى. ولهذا قال تعالى إلى المسجد الأقصى، فكونه كان أقصى يعني أقصى المساجد، معناه فيه جمع من المساجد، وهذا والمساجد هذه هي الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. أي بيت المقدس أعم، المسجد خاص، مثل ما تقول مكة والكعبة أو مسجد الحرام. نعم. بالمناسبة فيه تشوفون في الصور القبة الموجودة هذه اللي زرقة اللي حولها جدرانها زرقة، والقبة أنها ذهبية أو شيء، المهم القبة المعروفة، هذه القبة وضعت على الصخرة، لذلك اللي تحتها يسمى مسجد الصخرة ما هو المسجد الأقصى، وهذا اللي حول الصخرة لا يصلى فيه يعني اختيارا، لأن هذا عظمت به الصخرة، الصخرة لا يجوز تعظيمها لا ببناء قبة عليها ولا بتحويطها إلى آخر، وإنما هي من جملة ما وصل إليه المسجد، فالتعظيم صار للصخرة بالبناء عليها ووضع القبة الحالية عليها، هذا بعد زمن الصحابة رضوان الله عليه. أما المسجد الأقصى فهو مسجد قديم تكونه بعيد، يعني بعيد، لو شفت الصورة بعيد، هذا هو الذي فيه حصل الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء كان إليه. نعم توسعة المسجد الأقصى استوسع وشمل الصخرة هذه وزيادة عليها، فللجميع اسم الآن، اسم المسجد الأقصى للجميع، للمسجد القديم العتيق ولما ألحق به من التوسعات، لكن ليس المسجد الأقصى اللي فيه المحراب وفيه يعني الإمام اللي هو ما يسمى بمسجد الصخرة، هذا من الأغلاط الشائعة. إيش تقول؟ هذا جس سؤال، قلنا نؤمن بها على حقيقتها، ما هو النيل يعني النيل والفرات ما هو يعني أنها من السماء متصلة إلى هذا الموضع، أنت لو ذهبت إلى الجبال رأيت منابع النيل تجدها ومنابع الفرات تجدها، ولكن النيل والفرات وجدهم النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، وهذا حق نؤمن به. كيف ذلك وما اتصال النهرين اللذين في السماء بالنهرين اللذين في الأرض؟ الله أعلم بحقيقة ذلك. نعم هو كما قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لما جاء إبراهيم عليه السلام إلى الوادي، وادي ليس فيه أحد، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهو قصد هالمكان هذا الوادي عند البيت، البيت موجود لكنه ما وجد منه إلا قواعد، لكن متى أقيم؟ لما بلغ إسماعيل وشارك إسماعيل أباه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام في بنائه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني بعد بلوغ إسماعيل، ولا البيت موجود من قبل. يعقوب لا، ما هو صحيح، المسجد الأقصى بنته الملائكة مثل المسجد الحرام، أول مسجد وضع في الأرض، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال الكعبة، قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قال كم كان بينهما؟ قال 400 سنة. هذا التدلي اللي في الآية ليس لله جل وعلا، والتدلي اللي جاء في الحديث هذا أهل العلم منهم من أثبته صفة، وذلك منه لأجل تصحيح الرواية، ومنهم من أنكر ذلك وهو الصحيح، لأن هذه من أفراد شريك بن عبد الله بن أبي نمر فلا يؤخذ منه، وعامة أهل العلم اللي رووا الحديث خالفوا في ذلك، أصحاب أنس خالفوا في ذلك. نعم. إيه أنا ذكرت هذا، بس كنت جيت، لكن قبله قلت إن الصلاة مفروضة ركعتين ركعتين من أول البعثة، ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصلاة كانت ركعتين وركعتين، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحرب، فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين، كانت صلاة الأنبياء ركعتين. وأما الصفة هذه فرضت الصلوات الخمس في المعراج يعني ليلة العروج، ثم من غد جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فعلمه الصلاة، علمه مواقيتها وعلم الصفات. بالنسبة للقصة أم صحيح؟ هذا في القرآن، هذا في القرآن: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالذبيح إسماعيل عليه السلام، يعني الذي أراد إبراهيم أن يذبحه ولد إسماعيل وليس إسحاق، أنا ابن الذبيحين يعني أبي وإسماعيل عليه السلام. نعم نعم. على إيش؟ لا مثل ما قلت لك، يعني أنت روحك تفصلها هي شبهك، يعني ما تختلف. الله أعلم، الله أعلم، ما أدري. الصخرة لها مكان شرعي معين؟ لا لا لا، الصخرة لا يجوز، يعني بناء القبة عليها حرام والتعلق بها حرام، والصخرة ليس لها مكان مثل غيرها من الأمكان. سلام شرع. نعم. شهرتها أنها ربط بها البراق، يعني هي قريبة من المسجد الأقصى، فربط البراق ومشى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد، هذا هو لأجل أنه ربط البراق. ويقولون، وهذا ما رأيته في رواية ثابتة يحتاج إلى تأمل، أنه عرج به منها، يعني أنه صعد عليها ومنها طلع، لكن هذه أنا ما أعرفها في رواية ثابتة. اللي يشوفون الصخرة ما أدري أحد يعرف، يقولون فيها مغارة وفيها ما أدري إيش، يقولون من هنا خرج، يعني لهم فيها تعلقات. أهل العلم أئمة السنة نبهوا أن هذه كلها التعلقات بالصخرة وبناء القبة عليها وإلى آخره كل هذا حرام، ومن التعلقات البدعية.